ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 39، هذا المجلس 38 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وما زال البحث في أبواب القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: رب بما أغويتني. أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فبما أغويتني، قال أضللتني. ما جاء في نسبة الإغواء إلى الله والإضلال والإهلاك والابتلاء كلها على جهة التقدير في القضاء والقدر، وسيأتي إضافة الخسارة إلى الأنفس، ذلك بأنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، فهذا إضافة الخسارة والفوز والسعادة والشقاوة إلى الإنسان من جهة ما يختاره المكلف من طريق الخسارة أو طريق النجاة. نعم. في قوله تعالى: وأضله الله على علم، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يقول أضله الله في سابق علمه. يقال في سابق علمه، ويقال أضله الله في قضائه وقدره، لأن العلم السابق من القضاء والقدر. نعم. قوله: ما أنتم عليه بفاتنين، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول: لا تضلون أنتم، ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن عمر بن ذر أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. فالله لا يعصى إلا بإذنه، لا يعصى إلا بعلمه، ولا يطاع إلا بأمره سبحانه وتعالى. فالطائع والعاصي والمؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم يتقلبون في قضاء الله عز وجل. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المصري قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خالد قال: قلت للحسن: ألهذه خلق آدم، يعني للسماء أو للأرض؟ فقال: لا، بل للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها. قال: قلت: يا أبا سعيد، قوله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين، قال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. اللهم استعان. وهذا الخاطر يأتي على قلوب الناس: لو أن آدم لم يعص ربه لاستمر في الجنة، فتعود الملامة على من؟ على آدم. وبهذا لام موسى آدم عليهما السلام، فحجه آدم بأن هذا أمر مقضي سبق به القضاء والقدر، ولهذا هذا السؤال لا يجوز. لو أن آدم لم يعصي ربه ويأكل من الشجرة لكان بقي في الجنة وبقيت معه ذريته، لأن هذا السؤال تضمن الاعتراض على قضاء الله وقدره. نعم. قوله: ونبلوكم بالشر والخير. أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. وكلها في مناط القضاء والقدر. في الإسناد: حدثنا أبو صالح معاوية وهو عن علي. من علي؟ إذا أطلق علي في الرواة عن ابن عباس وهو علي بن أبي طلحة، وهو ضعيف في الرواية عن ابن عباس. نعم. قوله عز وجل: صم بكم عمي، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: صم بكم عمي، قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. مع أنه ليس بهم صمم وليس بهم عمى، لهم أبصار لكن لم ينتفعوا بها، لهم ألسنة لم يفيدوا منها، لهم آذان لم ينفعهم السماع بها، فصاروا كهؤلاء الصم البكم العم. نعم. قوله: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين، لأنه قال لأهل الشقاء: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الله المستعان. نعم. قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحجاج المروذي صاحب أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو حجة على القدرية، قال: ومنك ومن نوح، قدمه على نوح، قال: هذه حجة عليهم. لماذا قدم الله ذكرى نبينا على نوح؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قالوا: قدمه لأجل الخطاب، وقالوا: قدمه لأجل الخطاب والتفضيل، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وصى به موسى وعيسى، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فهم أولو العزم من الرسل، حيث نص على ذكرهم في آيتي الأحزاب والشورى، فهؤلاء هم أولو العزم. وقوله هنا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو حجة على القدرية. بماذا؟ بالميثاق الأول الذي قضاه الله، وهو القدرية منكرة للقضاء السابق. ومنك ومن نوح، قال: قدمه على نوح، هذه حجة عليهم. عليهم إما أن يعود على القدرية فيكون مثل ما سبق، فإن الله أقام الحجة وأخذ الحجة من نوح ومن محمد، ونوح سابق لمحمد عليهم الصلاة والسلام. والقدرية ينكرون القدر السابق، وأن القدر مستأنف، وأن الله لم يقدر المقادير، وإنما يختارها المكلف بنفسه، عياذا بالله. نعم. في قوله: أو تقول لو أن الله هداني، أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو وقوله: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال من المهتدين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أو قطع الآيات قطع عندي أي. هذا من الناس جميعا من السياق واحد. نعم. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة. والمراد من ذلك أن قضاء الله لا يتخلف، أن ما سبق به علمه وكتابته وإرادته وخلقه لا يتخلف، ويزعمون أنهم يؤمنون فإنه لا يحصل منهم الإيمان، لأنهم لا يمكن أن يقع منهم ما لم يرده ربنا ويقدره. وفي الآية دليل على أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فإن ردهم إلى الدنيا أمر مستحيل، ومع ذلك علم الله هذا الأمر المستحيل، لو وقع كيف يكون، ومستحيل بالنسبة لأهل النار أن يرجعوا، لا أنه مستحيل في قدرة الله، فإن الله لا يعجزه شيء، والله قادر على أن يعيدهم، لكنه لن يعيدهم، فعلم سبحانه هذا الأمر الذي لم يكن، لو كان كيف سيكون. والشأن لأن الله جل وعلا لم يقدر لهم الهداية. طيب، حساب الله لهم هل هو على قدره أو على ما يختارونه بأنفسهم؟ الحساب والعقاب والثواب والجزاء هو على ما يختاره المكلف بنفسه، لا على ما مضى به قدر ربه. ومن دلائل ذلك العقلية والنظرية، البهائم الله جل وعلا لم يحاسبها لأنها غير مكلفة، قدر لها الخير والشر، ولو كان الحساب والثواب على ما مضى القضاء والقدر لحاسب البهائم، لكنها غير مكلفة. ولهذا العاصي لا يعصي الله إلا بعلمه، لا يمكن أن يعصي العاصي ربه والله لم يعلم بمعصيته ولم يقدرها، هذا وصف لله بالعجز والنقص، تعالى ربي عن ذلك. لكن الله لم يجبره على الضلالة وعلى الشر، وإنما خيره فاختار هذا ما احتوته نفسه من الشر، فصار على ذلك الجزاء والعقاب، كما اختار الأول وهو المؤمن الطاعة والصلاح، فصار عليها الثواب والنوال. نعم. يندفع معها كل استدلال بالقدر على المعايب أو تشكيك بالقدر، وهو أن ثواب الله سبحانه وعقابه وحسابه وجزاءه لا يقع على ما مر به القدر، وإنما يقع على ما يختاره المكلف باختياره. ربي رغب بالخير وحث عليه ودل عليه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع المرغبات وحذر عن الشر ونهى عنه وتوعد عليه، وترك للمكلف ما يختاره، فما يقع من الثواب والعقاب هو على اختيار المكلف لا على ما مضى به القدر. أي نعم، هذا من كمال عدله سبحانه أنه على رؤوس طيب اصبر الناقة اللي عندك يحاسبها ربي؟ اللي رمحت اختها ما محاسبها؟ الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق يأتي للشاة الجلحة فيقتص لأختها القرنة، لا لأنها مكلفة، لا، بدليل أنه إذا اقتص لها ما عذبها في النار، أغداهن ترابا، لكن ليري هؤلاء المكلفين إنسا وجنا كمال عدله. وإلا هل يحاسب الله كل البهائم؟ لا، وإنما هذا لإظهار كمال عدله على مكلف خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقول معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء، ثم قال: إلا أن يشاء الله، وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان. وهذه كلها وما في معناها تجعل المؤمن ينطرح بين يدي الله جل وعلا، يسأله ويعيد عليه سؤال الهداية والثبات على دينه وألا يضله، لأن الأمر كله بقضائه سبحانه وبقدره. والدعاء نافع جدا هنا، ولهذا شرع لنا أن ندعو الله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الربيع بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قالت الأنبياء، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. سبحان الله العظيم. فالصلحاء والفجراء لم يقولوا مقاتل القدرية، وهذا يدل على شناعة وفظاعة قولهم، ولهذا هو أشنع الأقوال أن الله لم يقدر الشر، وبالتالي لم يقدر المقدرات، لم يقدر المقدرات، وهذا مع من طوى عليه من وصف الله بالنقص والعجز، فمن ذلك أنه يوصف بعدم العلم، وعدم العلم جهل، وعدم الكتابة، وعدم الإرادة، وعدم الخلق، وهذا كله يقدح في جناب ربوبيته. وجاءت الأحاديث أن أول شرك وقع إنما كان من هؤلاء القدرية، فلا يتأتى قولهم إلا بالشرك، لأنهم جعلوا البشر والمكلفين خالقين مع الله، وهذا قدح في الربوبية. فإذا إبليس لم يقل بقوله، وأهل النار لم يقولوا بقوله، أهل النار يقول: غلبت علينا شقوتنا، وإبليس يقول: ربي بما أغويتني، أي قدرت إغوائي، وهؤلاء يقول: إن الله ما قدر المقدرات، ما قدر الخير ولا الشر. تعالى الله عن قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد الطبري قال حدثنا علي بن زيدك الفقيه قال أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه، فقال الشافعي: أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله. يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم خلقه أن المشيئة له، وكان يثبت القدر. نعم، المشيئة هي الإرادة العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الإرادة العامة. أما الإرادة الخاصة لا تأتي بمعنى المشيئة، لأنها جزء من الإرادة العامة. وأن يبتلي الله عبده بشيء من الأهواء، أي بعد الشرك، شر ذلك القدرية، القول بالقدر، هذا من وجه. وسبق لنا أنه من وجه ثاني هو الإرجاء، ولهذا شر الفتن هذه البدع، الإرجاء والقدر القدرية والخوارج والروافض. وزكريا بن يحيى الساجي في الإسناد، هذا هو شيخ أبي الحسن الأشعري، شيخه الذي أفاد منه علم الحديث، وهو تلميذ الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي. نعم، زكريا ابن يحيى الساجي. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أخبرنا عبد الله بن مسلم قال: أخبرني الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في ورقة في عنقه، شقي أو سعيد. والقول الثاني المشهور في قوله جل وعلا في آية الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما مضى به قضاء الله وقدره عليه في تقديره العمري، المأخوذ من أين؟ من القدر الشامل، عمله وأجله، وهل هو شقي أو سعيد. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أنبأنا محمد بن جعفر قال: أنبأنا عبيد الله بن ثابت قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول الله: من يرد الله ضلالته لن تغني عنه شيئا. وهذا مضطرد في القرآن، كل إرادة بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية، وكل إرادة بمعنى يحب فيستقيم بها السياق فهي الإرادة الدينية. ومن يرد الله فتنته، أي من يقدر فتنته، فلن تملك له من الله شيئا. في الأنعام: ومن يرد الله أن يهديه، أي يقدر الله هدايته، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، من يقدر الله ضلاله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الله بكم اليسر، يريد هنا إيش؟ هل معناها يقدر ولا يحب؟ يحب، يحب الله بكم اليسر، يدلها تتمة الآية: ولا يريد بكم العسر، أي ولا يحب لكم العسر. فالإرادة الدينية تأتي بمعنى يحب، والإرادة الكونية العامة بمعنى يقدر، وهذا مضطرد. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، آية الحج. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يعني هذا التقدير على الله هين، لأن العلم والكتابة أشد من الإرادة والخلق، وهما يسيران على الله، فما دونهما من باب أولى أن يكون أشد يسرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا سليمان بن جعفر القرشي قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يفتح في آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء يكفيكم منه أن تقولوا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا مرسل لأن سليمان بن جعفر لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المرسل معناه صحيح، ويفتح على الناس في آخر الزمان باب من القدر، وقد فتح هذا الباب في أواخر عهد الصحابة لما ظهر في البصرة قوم ينكرون القدر بالكلية، ثم تلقف عنهم هذا القول معبد بن خالد الجهني وأفتى التابعون بكفره، ثم قاله غيلان الدمشقي واستتابه عمر بن عبد العزيز، استتابه الأمراء وتاب ثم رجع ونكس وقتل. هذا الباب الذي فتح على هؤلاء من القدر يشهد لهذا الحديث، ويجمعه هذه الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لا تخفى عليه خافية، سبق بها علمه، والذي في السماء والأرض وش فيها المقدرات من المخلوقات، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد يعني بن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء العاقب والسيد وكان رأسي النصارى بنجران فتكلم بين يدي رسول الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما يجيبهما بشيء حتى انصرفا، فأنزل الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم الذين كفروا وكذبوا بالله من قبلكم أم لكم براءة في الزبر الأول في أول الكتاب أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله ولقد أهلكنا أشياعكم الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم فهل من مدكر يعني متذكر وكل شيء فعلوه في الزبر الأول أم الكتاب وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب إلى آخر السورة. قال فخرج رجل بالأول يعني الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ هو الزبر، وليس الزبر هنا الذي أنزله الله على داود وأتينا داود زبورا. نعم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينتقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار. وإن عمل عمل أهل النار وصاحب النار مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. الله المستعان، الله المستعان. وهذا الحديث وإن كان علته سوار ابن مصعب الأعور، فإن الإمام أحمد تركه وأعلى أحاديثا، لكن هذا حديث صحيح في شواهده التي في الصحيحين. علم الله أهل الجنة من أهل النار. قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسبق مثله في حديث سراقة بن مالك بن جعشم، فإن أهل الجنة علمهم سبحانه وأهل النار علمهم، فمن بغير قضاء الله وإنما يدخلها بسبب عمله، وكذلك من دخل النار يدخلها بسبب عمله الذي اختاره بنفسه. والسيد والعاقب هما سيدا نصارى نجران، أما العاقب فكان سيدهم في أمر الدنيا وهو من رهبانهم، والسيد كان صاحب صومعتهم، وفي جدالهم النبي عليه الصلاة والسلام جدال العناد بالقدر، وفيهم نزل أواخر سورة القمر كما نزل فيهم أوائل سورة آل عمران في 49 آية، لما جادلوا في عيسى عليه السلام وجادلوا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن المباهلة. ما مذهب النصارى في القضاء والقدر؟ وش مذهبهم؟ سبق لنا ذلك. إبراهيم محمد شعبان، سميك محمد صفر، وش مذهبهم في القضاء والقدر؟ مذهب النصارى في القضاء والقدر أقرب إلى قول القدرية في نفي القدر، ولهذا نزلت الآيات في تكذيبهم وتكذيب آبائهم الأوائل، وأن كل شيء فعلوه في الزبر. واليهود متذبذبون بين الجبرية وبين القدرية، والجبرية فيهم أظهر، والمشركون جبرية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهم جبرية مشركية، والإبليسية قلة في بني آدم، وهم الذين عارضوا بين الشرع والقدر، أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر وعارضوا بينهما. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادي قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. وهذا القول عن ابن عباس لا يتعارض مع قوله المشهور عنه في تفسير الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. فهذا من التفسير المتنوع، وهو الذي يأتي عن السلف، يتنوع تفسيرهم ولا يتضاد ولا يتعارض. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا مهدي بن محمد بن مهدي العطار النيسابوري من لفظه قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا أبو محمد الغلابي قال حدثنا أبو وهب عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. نعم. قال أبو وهب وحدثني به شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا حديث ثابت، ومعنى خلق الله يحيى في بطن أمه مؤمنا لأن الخلق فرع من التقدير، فالتقدير علم وكتابة وإرادة وخلق، وكذلك خلق فرعون أي كتب عليه أنه وهو في بطن أمه أنه كافر، إشارة للتقدير العمري في حقهما، في حق يحيى عليه السلام وفي حق فرعون أعوذ بالله منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد المنان بن هارون الزرندي. هذا الزرندي ولا الأزدي؟ عندي الزرندي. مش عندك؟ يقول في طاء الأزدي وهو تحريف. تحريف؟ إيه؟ مش يقول المحشي عندك؟ ها؟ يا أحمد المحشي وش يقول عندك؟ عبد المنان بن هارون الأزدي ما ذكر شيء؟ شوف التراجم فيه، يقول تحريف المحشي هنا وهو الأزدري كذا، يقول الزرندي. أيه. طيب. قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. الله يعيذنا وإياكم منهم. نعم. آخر الجزء الثالث من أجزاء الشيخ أبي بكر الطريثيثي شيخنا. هذه تجزئة الكتاب، تجزئة الكتاب وإلا عمل اللالكائي على ما هو عليه. نعم. قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم. هذه جزء من آية هود، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، فنسب الله الخسارة إلى أنفسهم لأنهم اختاروها، لا يتعارض من مع أن الله عز وجل قدرها عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي قال حدثنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري الحافظ قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهل، أو قل إن الخاسرين كذا، عندي قال أولئك. إيه؟ وقوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله الدنيا راحت عليهم والآخرة، الدنيا راحت عليهم لم يستفيدوا منها، وضاعت عليهم الآخرة لم يفلحوا بها، هذه وراها الخسارة. صحيح، ما هي بالخسارة خسارة الدراهم ولا خسارة النسوان ولا المتاع ولا البهم ولا خسارة الأولاد؟ نعم قد توجع، لكن الخسارة الحقيقة خسارة الدنيا والآخرة، أن يقدم على ربه خاسرا، ضيع دينه في حين يقدم على الله عز وجل رابحا مفلحا، أبقى الله له دينه وإن أصابه ما أصابه من البلاء في الدنيا. الله المستعان. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف خسرتهم لأهليهم؟ بالتفريق بينهم. وقد يكون من أهليهم من هو مؤمن، فهذه الخسارة. ولهذا يقول القائل في القبر: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول لولا إيمانكم، فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله: طيب، لماذا أنذرهم إذن إذا كان سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم؟ أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام لتقوم عليهم الحجة الإلهية بهذه الرسالة، لأن الله جل وعلا جعل عليه حقا أن لا يعذب حتى يبعث رسولا. نعم، سبق في علم الله وقدره أنهم لا يهتدون، لكن ليكون بها تمام إقامة الحجة الإلهية عليهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قطع المعذرة بين المخلوق وخالقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: ومن يرد، هنا هي عندنا ثنتين: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يرد في الأولى والثانية، كلاهما في التقدير في الإرادة الكونية، لأنها بمعنى يقدر. والإرادة الكونية والإرادة الدينية من كمال الإيمان بالقدر التفريق بينهما، لأنهما جاءتا في القرآن على هذا النحو. فمن الفروق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد من تحققها، والإرادة الدينية قد تتحقق وقد لا تتحقق. فإن الله أراد من فرعون وأبي جهل وأضرابهم أن يؤمنوا فلم يؤمنوا. ثانيا، الإرادة الكونية تأتي بمعنى القضاء والقدر، أما الإرادة الدينية بمعنى ما يحبه الله ويأباه. ثالثا، الإرادة الكونية شاملة لجميع الخلق، أما الإرادة الدينية فخاصة بالمكلفين الإنس والجن. ولهذا البهائم والجمادات داخلون في الإرادة إيش؟ الكونية، ولا يدخلون في الإرادة الدينية. الفارق الرابع أن الإرادة الكونية تأتي في القرآن مثبتة، لا يمكن أن تأتي منفية، والإرادة الدينية تأتي مثبتة وتأتي منفية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رابعا، أن الإرادة الكونية أو خامسا الإرادة الكونية تدل على كمال قدرة الله وقوته، فلا يمكن أن لا تتحقق إرادته ولا إلا ما أراده. والإرادة الدينية تدل على ماذا؟ على ما يحبه الله ويأباه، يحبه ويرضاه، يحبه ويأباه، لا تدل على الكمال، لأن في الإرادة الدينية يتخلف الكافر والفاسق فيفعل ما لم يحبه الله. أما في الإرادة الكونية لا يمكن أن يخرج منها بحال من الأحوال. نعم. لقيت شيء؟ نعم. الأزدري الزر نسبة إلى ماذا؟ ما ذكر نسبة عجيب زرند وين هي فيه؟ هذه فائدة على بالي أنها من نسبة إلى الأعاجم إلى فارس. أشار إليها في المعجم زرند وادي القرى تعرفونه، وادي القرى هو الوادي اللي فيها العلا ينحدر جنوبا، هذا وادي القرى. ومنهم من يقول وادي القرى دون خيبر يشمل المليح ومليح وكل الجهات. وفي وادي القرى وقعت الإثارة بين المهاجر والأنصار وسرى بهم النبي عن الفجر في وادي القرى. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقوله فمنهم شقي وسعيد. كلها دالة على قضاء الله وقدره بتنويع العبارة. نعم. ونحو هذا من القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. والذكر الأول هو اللوح المحفوظ. نعم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول ليس لك من الأمر شيء. ولهذا أنزل قوله ليس لك من الأمر شيء لما دعا على أعيان من قريش ولعنهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء المدعو عليهم وقع فيهم الأمرين، منهم من تاب الله عليه كسهيل بن عمرو، ومنهم من عذبهم وأهلكهم كما كانوا في قليب بدر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. الله أكبر. هذا حديث أخرجه مسلم في الصحيح. كتب الله مقادير الخلق كلهم، صغيرهم وكبيرهم، حقيرهم وعظيمهم، ما فني منهم وما لم يفنى، قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. العدد هنا مراد ولا غير مراد؟ العدد هنا لا مفهوم له، بل لمدة طويلة، لأنه من ألفاظ العقود. فهذا الكتب أي قبل أن يخلقهم بمدة طويلة علم سبحانه ما هم عليه، علم كل شيء منهم تفصيلا وتجزيئا، وكتبه وأحاط به وأراده وخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. نعم. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا في قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله يوفقنا وإياكم للإيمان بقضائه وقدره ويعيدنا من ضد ذلك. نقف على هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لقيت شيء في القرية ذي. أي أنت شفت المعجم ولا شفت في المواقع؟ نعم. عندك شيء إبراهيم فيها أو ما بحثت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.